العشرون جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. فيجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر، من الناس من لو أخبرته بشيء من العلوم افتتن. نعم. وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم.